بالكثرة كرب، فنية جموع الكثرة متعددة، لكن المقيت منها لا يتجاوز 23 سنة، 23 مفردة أو صيغة. وأما الباقي فهو يعد بالمئات أو بالآلاف، وذلك لا ضابط له، وإنما هو خاضع للسماع. أما هذه الأبنية المذكورة هنا فهي مندرجة تحت ضابط يضبطها، ولذلك فقد تجد لمفرد واحد عدة جموع. المفرد إذا كان له جمع قيام وجمع سماع فإنه يجوز أن يستعمل فيه جمعان كلاهما، إن شئت أن تجمعه على الصيغة القيامية فلك ذلك، وإن شئت أن تجمعه على الصيغة السماعية فلك ذلك، فيكون فيه صيغتان إحداهما مقيتا والأخرى سماعية. من أبنية جموع الكثرة بعد، وبعد هذا نقيص في مفردين، المفرد الأول الذي يكون مثله أفعل ويكون صفة، كل مفرد على وزن أفعل صفة فإنه يجمع على فعل، كل مفرد على وزن أفعل بشرط أن يكون صفة فإنه يجمع على على فعل، ذلك مثل أحمر وأحمر وأحمر يجمع على حمر، وكذلك أصفر وأصفر وأصفر يجمع على صفر، وكذلك أخضر وأخضر وأخضر يجمع على خضر، جمالات الصفر ورتب المفردات كلها بالقراءة الكريمة، حمر وخضر وصفر، سواء كان صحيح العين كما في هذه الأمثلة أو كان معتلا العين بالواو، لو أسود وأسود تجمعه على سود، لكن إذا كان معتل العين بالياء فإن ضمته تنقلب كثرة، ضمته تنقلب كثرة، ضمته تنقلب كثرة، تقول في أبيض وأبيض وأبيض بيض، هذا المفرد الأول الذي انقصد به بعد، المفرد الثاني الذي انقصد به بعد هو كل وصف على وزن فعلاء، كل وصف على وزن فعلاء، مثل بيضاء حمراء صفراء، يقول في جمعها أيضا صفر حمر خضر، وإذا كان معتل العين ستبقى ضمته إذا كان بالواو معتل العين بالواو تبقى ضمته معنى حقيقتها يقول سود، وإذا كان معتل العين بالياء فإن الضمة تنقلب كسرة تقول في بيض، تقول في عين جمع عين، وهذا ما نقوله فعل لنحو شمال وحمر، إذن فعل ينقاتب في كم المفردين أحدهما وصف على وزن أفعل المذكر، الثاني على وزن فعل في المؤنث، قال وفي أعلاثون جمعا في نقل يدرى، هذه هي صيغة الأخيرة من جموع قلة وهي صيغة فعلة، وهذه الصيغة لا ضابط للمفردات التي تجمع عليها، المفردات التي تجمع عليها لا ضابط لها، وإنما هي محفوظة في عدة مفردات، ومفرداتها تعرف بالنقل وليس بالضبط، ومن مفرداتها مثلا شيخ تجمع على شيخة، وكذلك ولد تجمع على ولدة، كذلك غلام تجمع على غلمة، كذلك فتى تجمع على فتية، كذلك صبي يجمع على صبية، وكذلك ثينيون يجمع على ثينية، وهكذا فمفرداتها محدودة محفوظة لكنها غير قياسية، هذا معنى قوله وفعلة جمعا بنقل مدرى، أي لا يدرى إلا بالنقل وليس بالضبط. ثم عاد يواصل الكلام على أبنية جموع الكهرة، سبق واحد من جمع الكثرة وهو فعل، دخل الآن إلى الثاني وهو فعل، يقول فيه وفعل لاسم رباعي بمثل قد زيد قبل إعلال فقد لم يضاعف في الأعم في الآلف إلى آخره. يشير بهذا إلى أن من أبنية جموع الكثرة فعالا فعلا فعلا هذا البناء فعل بضم الفاء والعين. هذا البناء يكون جمعا لمفرد استوفى شروطه المفرد استوفى شروطه يضابط مفرده وما شار إليه أن يكون أولا رباعيا وأن يكون من وأن يكون قد زيد قبل لامه محط من يعني أن يكون الموجود ما قبل الآخر والشرط الثالث. وهناك شرط رابع في الذي يكون مثلا ممدودا في الألف وهو أن لا يكون مضاعا إذا كان موجودا في الألف يشترط فيه شرط رابع وهو أن لا يكون لا يكون مضاعا. نعم يقول المؤلف وفعل لمن رباعي بمد قد زيد أي قد زيد ذلك المد قبل إعلال قبل لام فقد إعلال لشرط خامس وهو لا يكون لامه معتلا. إذن هذا المفرد منضبط بخمس ضوابط. الضابط الأول أن يكون اسما الثاني أن يكون رباعيا الثالث أن يكون ممدودا ما قبل الآخر والرابع أن يكون صحيح اللام أن يكون صحيح اللام. ويزاد قلنا شرط في الممدود بالألف وهو أن يكون سالما من الخطا. مثال المفرد الذي استوفى هذه الشروط كلها مثلا عمود هذا المود وهو رباعي وهو ممدود في الآخر بالواو وآخره علامه صحيحة غير معتمد. سيجمع عمود على عمودي تقول في جمعين سيري جمع أكثر تقول في جمعين عمود لأن مفرد عن صفة شروطه كلها. ومثاله أيضا نعم هي حمار تجمعه كذلك على حمر في القرآن الكريم حمر مستنفرة حمار اسم وهو الآن رباعي ممدود ما قبل الآخر ولامه صحيحة ليست معتلة حمار جمع حمر وما أشبه ذلك وأمثلته كثيرة. قلنا يشترط في المعتل في الممدود بالألف أن يكون سالما من الضمير المؤلف يقول لا لم يضاعف في الأعم ذو الألف أي الممدود بالألف يشترط فيه في الأعم الأغلب أن لا يكون مضاعفا أن لا يكون مضاعفا وذلك مثل عنان مثلا فعنان أو الآن رباعي الموجود مقبل الأخير وهو اسمون ولامه سالما من الاعتلال لكنه مضاعف لأن الآن مدته مثل ألف وهو مضاعف فعلى هذا يقل أن يجمع على عنوني يجمع على أعنة العناء اسمه أعنة. طيب إذا كان موجود الألف وكان مضاعف فيقل أن يجمع على فعلين يجمع على فعلين. أما إذا كان معتلا بالواو أو الياء فهل يشترط في هذا الشرط وهو سلامة من ضعيف؟ لا يشترط في هذا الشرط ولذلك جمع على فعلين وهو مضاعف. ومن ذلك السرير جمع سرير جمع سرير وكذلك حجاج جمع حجج. إذا فهمنا من هذين البيتين أن من أبنية شموع الفقرة فعلان وأنه ينبات في مفرد استوفى شروطا. أول هذه الشروط أن يكون اسما، ثاني أن يكون فاعلا، ثالث أن يكون موجودا ما قبل الأخير، والرابع أن يكون لامه سالما من الاعتلال مثلا بناء ولا كساء لا يجمع على هذا الشيء. لماذا؟ لأن لامه معتل والخالص هو خاص بالموجود بالمدي، فهذا يشترط فيه أن يكون سالما من الطبعي. وهناك مفرد آخر يخاف فيه فعل بالفعل المؤلف، هناك مفرد آخر يخاف فيه فعل وهو المفرد الذي يكون صفة على وزن فعول بمعنى فاعل، الذي يكون صفة على وزن فعول بمعنى فاعل. هذا يذكر منه صبور وغفور، فيقال في جمع الصبور صبر، يقال في جمع الغفور غفور. فإذا فعول إذا كان صفة بمعنى فاعل فإنه يجمع أيضا على فعل، ومنه قول الصحابة بن يقول إننا صبر عند اللقاء، صبر عند اللقاء. طيب ثم قال رحمه الله وفعل يجمع لفعلة فعل وفعل، انتقل بنا إلى صيغة أخرى من صيغ جموع سير وهو فعل وهو جمع سرع فعل. هكذا المؤلف يرتبها ترتيبا على حسب الحركة، بدأ بأعلى يعني بضم الفاء مع سكون العين، ثم انتقل إلى ضم الفاء مع ضم العين، ثم انتقل إلى ضم الفاء وفتح العين. فعل فعل جمع من جموع الفقرة وله مفردات تجمع عليه. المفرد الأول من هذه المفردات الاسم الذي يكون على وزن فعلة، الاسم الذي يكون على وزن فعلة سواء كان صحيح ذلك أو لا، فتقول في جمع فعلة فعل، فتقول في جمع فعلة فعل، مثل غرفة غرف، غرفة غرف، هذا صحيح ولا مثل معتل لا، مثل مودية مودة، هذا المفرد الأول الذي يجمع على فعلة، وإذا أشار بقوله ولفعلة واحد. طيب وفعلة المفرد المفرد الثاني الذي يجمع على فعل وهو مفرد فعلة إذا كان صفة، فعلة إذا كان صفة لمؤنث، فعلة إذا كان صفة لمؤنث يجمع على فعل، وذلك مثل كبرى يجمع على كبرى في القرآن الكريم من هذا الشخص الكبر، صغرى يجمع على صغرى، وهكذا. هذا المفرد الثاني، وقد ذكر المؤلف هذين المفردين لفعل ولفعلة فعال ونحو كبرى، ولفعلة فعال ونحو كبرى. طيب وبقي عليه مفرد ثالث يجمع على فعال وهو فعلة اسما، فعل اسما يجمع على فعل وهو جمعة يجمع على جمعة، وهذا معنى قوله ولفعلة فعال ونحو كبرى. قال ثم انتقل إلى نوع رابع من أبنية شموع الكثرة وهو فعل، يعني بكثر فعل. الآن انهى الكلام عن مضمون الفاعل، انتقل إلى مصدر الفاعل وهو فعل. فعل يجمع عليه مفرد واحد، فعل يخاف ويضطرب في مفرد واحد، ما هو المفرد؟ وهو مفرد فعل إذا كان اسما، مفرد فعل إذا كان لو كان المعتل اللام صحيح مثاله قيرة بعد اجمع على قيرة وكسرة اجمع على كسرة هذا صحيح اللام وكذلك المعتل اللام مثل في الرياض اجمع على فيها وهذا معنى قوله ولفعلة يعني ثم إن فعلة يجوز جمعه على الجمع الثالث هو فعل يجوز أن يجمع على الجمع الثالث على هذا فعل له جمعان الجمع الأول فعلة له جمع الجمع الأول يجمع على فعل والجمع الثاني يجمع على فعل فتقول على هذا في جمع لحية لحى إن شئت إن شئت تقول لوحى وحلية لكان تجمع على شيلة ولكن تجمع على حولة وهذا معنى قولي وقد يجيء جمعه على فعال يجيء جمعه جمعه جمعه فعلا المقاب ينتهي الحصل في هذه الأبيات ما تبقى من جموع الفعلة وبعض جموع الكفرة عرفنا أن من أبنية جموع الفعلة تفعيلة وفعلة أما أفعلة فإنه طائف إنهاز في مفرد تجمع شروطا أربعة أولها أن يكون الإسلام ثانيا أن يكون أربعيا ثالثا أن يكون مذكرا أن يكون مذكرا رابعا أن يكون المفيد المقبل الأخير وأن فعلة فإنه يدرى بالنقل فإنه يدرى بالنقل ومعناها كونه يدرى بالنقل إنه لا ضابط للمفردات وعرفنا أربعة صياغ للجموع الكثرة وهي فعل وفعل وفعل وفعل أما فعل فهو جمع لمفردين أحدهما الوصف الذي على وزن أفعل المذكر الثاني الوصف الذي على وزن أفعل وأما فعل فهو جمع لكل اسم مذكر رباعي مندوب ما قبل الآخر قد سلم لامه من الإعلان وسلم لامه من الضعيف إذا كان موجودا في الآخر وسواء كان هذا الاسم مذكرا أو مؤنثا لا يشترط فيه التذكير ولا التأنيث وأما فعال فهو جمع لثلاث مفردات المفرد الأول ثلاثة مفردات المفرد الأول وهو فعل إذا كان المفرد الثاني فعل إذا كان وصفا المفرد الثالث الذي نذكره هو فعل وأما فعل فهو جمع لكل اسم على وزن فعلة ثم إن هذا الوزن إن هذا المفرد سيجمع على الرابع مثل واحد جموع أظن الخامس من أنواع الجموع لأنه سبق كم منا سبق فعل وسبق فعل وسبق فعل وسبق فعل إذن نحن الآن مع النوع الخامس من أنواع الجموع الفردي وهو فعل فعل يكون جمعا لمفرد استوفى شروطا الشرط الأول أن يكون وصفا الشرط الأول أن يكون وصفا على وزن فاعل أن يكون وصفا وأن يكون على وزن فاعل وأن يكون معتل اللام وأن يكون معتل اللام وأن يكون لمذكر وأن يكون لعاقل لا بد فيه من خمسة شروط فعلى يكون جمعا لمفرد استوفى شروطا خمسة أول هذه الشروط أن يكون على وزن فاعل ثاني هذه الشروط أن يكون وصفا ثالث هذه الشروط أن يكون معتل أن يكون معتل اللام ورابع هذه الشروط أن يكون لعاقل وخامس هذه الشروط أن يكون لمذكر مثاله قاض فهذا كما ترى توفر فيه الشروط الخمسة فهو على وزن فاعل وهو وصف وهو لمذكر وليس لمؤنث وهو لعاقل وليس لغير عاقل وهو معتل اللام كما نرى فتجمعه إذن على قضاة وأصله قضايا لازم فعله وتحركت اليوم فتح ما قبل توفيه فالإسم تظهر قضاة وهكذا في مثل أيضا ساعي يجمع على سعاد، وكذلك رامي يجمع على رماد، وكذلك عادل يجمع على عوداد، وكذلك ما أشبهه من كل ما كان شبيه بهذا. فإن فقد شرط بهذه الشروط فإنه لا يجمع على فعل، فلو كان اسما ولم يكن اسما فإنه لا يجمع على فعل. فذلك مثل عاد في رجل عاد وعاد وعاد لا يجمع على وإذا لماذا؟ لأنه اسم وليس اسم. وكذلك إذا كان لمؤنث فإنه لا يجمع هذا الشكل، إذا كان لمؤنث مثل حائض فإنه لا يجمع على فعلة لأنه لمؤنث وليس مذكر. كذلك طالب فإنه لا يجمع على آلة وعلة، لماذا؟ لأنه لمؤنث وليس لمؤنث. وكذلك إذا كان لغير عاقل كما إذا وقف سفرة بسابق أو لاحق فإنك لا يجمع على فعلة. وكذلك إذا لم يكن معتلا اللام بأن كان صحيحها، وذلك مثل إذا كان صحيحها مثل ماذا؟ مثل ناطق فإنه لا يجمع هذا الجمع، لماذا؟ لأنه صحيح اللام. ناطق وساحر وكامل لا يجمع الجمع. إذن النوع الخامس من أدلة الجمع الفرقي هو فعلة، ومنطرد في كل وصف على وزن فاعل لمذكر عاقل معتل اللام. طيب، ثم أشار إلى نوع ثالث من أدلية الجمع الفرقي فقال وشاع نحو كامل وكمال. فعلة جمع لكل مفرد استوفى شروطا أربعة، أن يكون على وزن فاعل، وأن يكون وصفا، وأن يكون لمذكر، وأن يكون لعاقل. ويمكن أن نزيد شرطا خامسا فنقول أن يكون صحيح اللام، وذلك مثل كامل وكمل وساحر وسحرة وما أشبه ذلك. إذا فقد شرط من هذه الشروط السابقة فإنه لا يجمع هذا الشرط. ولو كان مثلا ليس على وزن فاعل، ولو كان مثل حذير هل يجمع هذا الجمع؟ لا، لأنه ليس على وزن فاعل. وكذلك لو كان على وزن فاعل ولكنه ليس وصفا لكان فإنه لا يجمع هذا الجمع. كذلك لو كان على وزن فاعل ووصف لكنه لمؤنث وليس لمذكر مثل طارق وحارق فإنه لا يجمع هذا الجمع. وكذلك لو كان كذلك ولكنه معتل اللام فإنه لا يجمع على الجمع، بل يجمع على صيغة المقال إلى آخره. دخل بنا إلى نوع آخر من أنواع أدلية الجمع الفرد وهو فعلى، وهو النوع الثامن من أدلية هو النوع الثامن من أدلية الجمع الفرد فعلى بالحباء وسكون العين ومزي اللام بألف زائدة آخر فعلى. فعلى يكون جمعا لعدة مفردات، وضابط هذه المفردات وأن يكون المفرد وصفا دالا على هاته. ضابط هذه المفردات أن يكون وصفا دالا على هاته تلحق بالإنسان أو نقص، آفة تلحق بالإنسان أو نقص. ولذلك يدخل فيه عدة أوزان، منها فعيل بمعنى مدعولي إذا كان يدل على آفة، مثل مال، نعم مثل أثير بمعنى مأثور يجمع على أسرار. ومنه كذلك مريض، لكن هذا بمعنى فاعل، مريض يكون بمعنى مفعول الوزن الأول يكون على وزن فاعل بمعنى مفعول كعاد المثال وقتيل وقتلى وشريج جمع جرحى لأن فاعل هنا بمعنى مفعول. ومن هذه المفردات التي تجمع على فعلى أيضا فاعل فاعل مثل هارم تجمع على هلفا. ومن هذه المفردات أيضا من هذه المفردات فاعل فاعل لمعنى فاعل لكن دائما يدل كما ذكرنا على فاعل أو نحن كذلك مثل المريض تجمع على مرضى. ومن هذه الأوزان فاعل مثل ميت يجمع على موتى. ومن هذه أيضا ومن هذه أيضا فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل مثل زمن يجمع على زمن. هذه إذا المفردات العدة تجمع على فعل شريطة أن يدل كل مفرد على آفة أو نقص وهي أوزان متعددة كما رأينا. وقد ذكر المؤلف بعض هذه الأوزان المفردات وقال فعل لوصف فعل لوصف المشترط أن يكون هذا المفرد الذي يجمع على فعل وقفا وأن يكون دالا على نقص أو آفة كقدير وزمن وهالك وميت به قمن أي أن ميتا وأيضا قمن وحقيق بأن يجمع على فعلها. قال لفعل مثل حلال فعلا ورضع فيه في فعل وفعل قلا يشير بهذا البيت إلى نوع آخر من أبنية جمع المفرد وهو البناء الكامل الذي على وزن فعل فعل من أبنية نعم فعل فعل بالإفعال فعل من أبنية جمع الكثرة أو جمع الكثرة ويجمع عليه مفرد توفر فيه شرطان يجمع عليه مفرد توفر فيه شرطان أو ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون على وزن أن يكون على وزن فعل لأنه يقول فعل صح. الشرط الثاني أن يكون اسما والشرط الثالث أن يكون صحيحا لله. فكل مفرد سوف هذه الشروط الثلاثة فإنه يجمع على فعل. قلنا الشرط الأول أن يكون على وزن فعلين، الثاني أن يكون اسما، الثالث أن يكون صحيحا لله. يكون الثالث قرق فقرق على وزن فعل وهو اسم لماذا تتحلل في المرأة في أذنها وهو صحيح اللام كما نرى. فيجمع إذن على قيرقة. وكذلك فوز يجمع على كيوتة. الفوز هو البناء الذي يشرب منه. وكذلك درج يجمع على درجة. والدرج يكون لإحدى الدرج التي يصعد منه إلى الفرش. فإذا فعل فعل هذا فعل بالفاء جمع لكل من سوف هذه الشروط الثلاثة. ثم ذكر مفردين قليل فيهما ثم ذكر مفردين قليل فيهما أي قليل فيهما فعل فقال وضع في فعل وفعل قلا يعني أن وضع العرب وضع العرب قلل فعل في هاتين المادتين وهما مادة فعل ومادة فعل. ونفهم منه أنه موجود فيهما لكنه قليل. ومن وجوده قوله في جمع قرد قردة. ومن وجوده مثلا نسبة لفعل غرب فقد جمعوه على غيرته. والغرب هو نوع من الكمأة، أي نوع من النبات الذي يكون تحت الأرض ويؤكل. ثم قال وفعال لفاعل وفاعله بصيغة نحو عادل وعادلة، فعال وفعال هذا يكون جمعا لمفرد استوفى ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون على وزن فاعل أو فاعل. الشرط الثاني أن يكون مفرد. الشرط الثالث أن يكون لا مفرد فاعلا من العيلة. مثاله في المذكر ضارب وضارب وضارب بمعنى مضارب، وكذلك ضارب وضارب وضارب بمعنى مضارب ضرب، هكذا بدونه. سواء كان صحيح العلم كهذه الأمثلة أو معتل العلم في القائم والقائم بدونه، وقائم أو ضارب كما ترى هو على وزن فاعل وهو وقت وهو ثالث من اختلال الله من اختلال الله. أما إذا كان معتل اللام فيقل فيه فعل الإنسان، ومنه هذا وهذا جل وعلا غزا وهو قريب ورد في القرآن هذا أو كانوا غزا لو كانوا جنا لما أو كانوا غزا جنوا هذا. ثم أشار إلى أن الأبنية في جموع الفكرة أيضا فعال بمثل العين وهو خاص بالمذكر، أي هو مضطرب في مفرد الجليل سوف شروطا أربعة. أولا أن يكون على وزن فاعل، أن يكون على وزن كلمة، أن يكون على وزن يكون دائما كان من التأليل. كذلك مثل ضارب وضارب وضارب الشمرة ضرب هذا من قوله. ومثله فعال فيما ذكر وهو خاص من الفعال، وذلك أي كل من فعال من سوى فعال في المعلمان نادر، أي نادر أن يكون الفعال والفعال جمعا لمعتل اللام من فاعل أو فاعل. قال إن زيد عرفنا في هذه الأبيات واحد أخرى من أبنية المتفقة، ومن هذه الأنواع فعلة وكذلك فعلة وكذلك فعلة وكذلك فعلة وكذلك الفعل وكذلك فعال. هذه كنا عرفناها في بلادنا. أما فعلة فهو جزء من كل مفرد سوف شروطا خمسة أن يكون وصفا لمذكر عاقل واعتل اللام على وزن فاعل. وأما فعل فهو شبه لكل مذكر لكل وصف مذكر عاقل صحيح اللام على وزن فاعل. وأما فعل فهو مضارب في كل من على وزن فعل صحيح اللام، وقليل في فعل بفتح المعي للمثل. وأما الفعال فأما الفعلاء فهو مقيت في كل وصف دل على آفة أو نقص سواء كان على وزن فاعل أو على وزن فاعل أو على وزن فاعل بمعنى مفعول أو على وزن فاعل بمعنى فاعل أو على وزن فاعل أي فعل. وأما الفعال بكل مثل فهو مقيت في كل وصف على وزن فاعل أو فاعلة بشرط أن يكون صحيحا. وأما الفعال بالمثل فهو فهو مقيت في كل وقت على وزن فاعل بشرط أن يكون صحيحا. من بين الجموع التي تعتبر سمعة كثرة هذا النوع صرع تحته مفردات متعددة، فهو من أكثر الجموع وجودا في اللغة العربية، لأنه يحتوي على مفردات تبلغ 13 مفردا، ويكون جمع لمفردات أخرى غير مقيت فيه. هذا الجمع هو فعال بكسر الفاء ومد العين، وإلى ذلك أشار بقوله فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه لي منهما، يشير بهذا إلى أن فعالا من أبنية جموع الكثرة وهو مقيت في مفردات متعددة، ومن هذه المفردات فعل وفعلة، فعل وفعلة، سواء كان هذان المفردان اسمين أو كان وصفين. مثاله في فعل، فعل هكذا كعب تجمعه على كعاب وهو اسم، ومثاله في فعلة، في فعلة قطعة تجمعه على حصاع، وهذا في الاسم. ومثاله في الوصف صعب، رجل صعب تجمعه على صعاب، ومثاله في المؤنث وهو وصف صعبة، نعم أي نعم صعبة تقول في جمعه صعاب، وكذلك جزلة تقول في جمعه جيزان، وخردة تقول في جمعه خراد، وهكذا. هذا هو المفرد الأول والثاني الذي يكون فعال جمعا لهما، وهذا معنى قوله فعل وفعلة فعال لهما. هذا إذا لم يكون عينهما ياء، أما إذا كانت عينهما ياء فيقل فعال جمعا لهما. فإذا كان مثل ضيف ومثل ضيعة فقل ما يكون فعال لهما، ومع ذلك فقد وجد، فقد قالوا في جمع ضيف ضياف، وقالوا في جمع ضيعة ضياع، وهما كما ترى عينهما ياء، هذا معنى قوله وقل فيما عينه ليمنهما. قال ومن المفردات التي يكون فعال جمعا له فاعل، هكذا بالشريك بدون مد فاعل، وفاعل ايضا سواء كان مختوما بالتاء او مجردا من التاء، مجردا من التاء فعل ومختوم بالتاء فاعل. ومن الامثله على ذلك، من الامثله على ذلك اين يكون في عاش عنا جاء وجامع، نقول في جمعهما جبال وجمال، جبال وجمال، وقد ورد في القرآن هذا الجمع. ومنه المختوم بالتاء مثل رقبة تجمعه على رقاب، وثمرة تجمعه على ثمار. إذن هذا هو الثالث والرابع من المفردات التي يكون فعال جمعا له، وهذا معنى قوله وفعال أيضا له فعال. ولكن هذا النوع مشروط بشرطين، أن لا يكون لامه محتلا ولا مضاعف. فعل مشروط أن بشرطين، الشرط الأول لا يكون لامه، لا يكون لامه محتلا محذوفا فإنه لا يجمع على فعال، وكذلك أن لا يكون لامه مضاعفا مثل طلالا فإنه لا يجمع على طلال لأنه مضاعف اللام. وكذلك يشترط في هذا النوع أن لا يكون وصفا، فإن كان وصفا فإنه يجمع على شيء مثل بقال، فلا يجمع على بقال بل يجمع على أبقال. إذن فاعل الذي يكون فعال جمعا له يشترط فيه ثلاثة شروط، الأول أن لا يكون محتل اللام، الثاني أن لا يكون مضاعف اللام، الثالث أن لا يكون نعم أن لا يكون وصفا. وذكر المؤلف شرطين فقط وهما عدم الاعتلال وعدم الطبعي، ولذلك قال من لم يكن في لامه اعتلال او يكون مضعفا، قال ونحو فعل هدت أي وكذلك المختوم بالتاء من فعل أيضا يقول في عالم المهنة وقت سبا نور خذتين ورحاب ثمرة ما قال وفعل مع فعل بل هذا هو المثل الخامس الثالث الذي يكون في عالم جمع له وهما فعل بضم الفاء وفعل بسر الفاء بشرط أن يكون اسمين فلم يدخل المؤلف هذا الشرط وبشرط أن لا يكون عينهما لا تكون عينهما معتلة فلم يدخل المؤلف هذا الشرط أيضا مثال فعل مثال فعل رمش اجمعه على رماح من قول الشاعر مشينا كما تلتت رماح تتفهم مشينا كما تلتت رماح جمعه رمش ومثال فعل ذئب اجمعه على ذئاب ذئب ذئاب أما إذا كان وصفا فإنه ليس معه وكذلك إذا كان معتل العين مثل ماذا؟ مثل حوت هذا يجمع على فعال ولكن يجمع على فعلا كمثل هذا معنى قوله وفعل مع فعل فاقبل اقبل فعالا أن يكون جمعا لفعل وفعل وقوله فاقبل معناه أنه غير مضطرد ولكنه مقبول ولكنه مقبول وفرق بين درجة الاضطرار ودرجة القبول فدرجة الاضطرار أقوى الاضطرار معناه أنه يكثر فيه كثرة شديدة وأما كونه مقبول فيه فلا يدل على الكثرة الشديدة وإنما يدل على كونه جائز أن يجمع على قال هذا هو المثل إذن السابع من الأوزان أو المقرب السابع من المقربات التي يكون فعال اجمع له وهو فاعل بشرط أن يكون وصفا وأن يكون بمعنى فاعل إذن يجمع فاعل على فعال بشرط أن يكون وصفا وأن يكون بمعنى فاعل ويستوي فيه هذا المذكر والمؤنث وعليه فيكون مفرد السابع والثامن دون مثاله في المفرد المذكر كريم فكريم هنا الآن وصف لنا وصف هو بمعنى فاعل أي بمعنى أن الكرم انتظر منه وليس وقع عليه فتقول بجمله كرام ومن قول الشاعر فإما كرام منثرون لقيتهم تحبي عندهم منذ ما كفاني كرام وكذلك المؤنث منه وهو كريمة اجمعه على كرام ومنه كذلك لئيم اجمعه على لئام ولئيمة اجمعه على لئام ونشترطنا فيه شرطين الأول أن يكون بمعنى فاعل فإن كان بمعنى منثور فلا يجمع على الشرط وذلك منه جريح فإنه لا يجمع على وإنما يجمع على جرحى لأنه هذا بمعنى مفعول بمعنى مفعول أي واقع عليه الشرط وهذا معنى قوله وفي فاعل حالة يخفى فاعل الورى كذاك في أنثاه أيضا اضطرد أي اضطرد فعال جمعا لأنثى فاعل وهو قال وشاع في مسلم على فعلان أنثيين إن هذا هو الاسم التاسع والعاشر والحادي عشر وهو فعلان مسلم فعلى مسلم مؤنث فعلان أيضا مؤنث لأن فعلى له وزنان لمؤنثين وهما فعلا مسلم بآل السرع وفعلانا مسلم بفعل تأنيب إذن فعال يكون جمعا لمسلم على فعلان ولأنثيه اللذين هما فعلا وفعلانا مثاله في فعلان غضبان غضبان غضبان غضبان جمعه على غضاء من قول الشاعر إذا نزل السماء في أرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. طيب النوع الثاني من هذه الأوزان الثلاثة فعلاء فيه مؤلف فعلان، ذلك مثل عطشا وغضبا، اسمعوا على غضاب وعطاش. النوع الثالث فعلانة مثل ندمانة، اسمعوا على نداء، من قول الشاعر إن الدنيا طعام وشراب ونداه ونداه. من هذا الوزن الثالث والعاشر والحادي عشر وهو فعلان وفعلان وفعلانة، وإلى ذلك عشر مؤلف بقوله وشاع في مسلم على فعلان أنثيه. ثم أشار إلى وزن آخر أيضا من هذه الأوزان بقوله أو على فعلان أو على فعلان، هذا هو الوزن الثاني عشر الذي يكون فعال جمع الله وهو فعلانة. فعلانة وهو مؤنث ومؤنث فعلانة، مثاله خمصانة، اسمعه على خمار، خمصانة اسمعه على خمار، وكذلك بطنانة اسمعه على بطاء. ومن أمثلته في الشعر ومن أمثلته حديث قوله صلى الله عليه وسلم من توكلت على الله حتى الخلد لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فخماص جمع خمصانة أو خمصان، وبطان جمع بطنان أو بطنانة، وهذا معنى قوله أو على فعلانة، هذا هو الوزن الثاني عشر. الوزن الثاني عشر فعلانة فعلانة فعلانة مذكر فعلانة مؤنث، قلنا بطنان خمصان بطنانة خمصانة، يجمع كل ذلك على فعال خما بطان. الوزن الأخير وهو بعيد والوزن في نحو طويل وطويلة تفي. الوزن الأخير عنصر الأخير الذي يكون فعال جمعا له وهو فعيل، إذا كان وصفا معتل العين، إذا كان وصفا معتل اللام وصف معتل نعم. وهو لازم فيه بحيث لا يجمع هذا المفرد على أي صيغة أخرى من صيغ الجمع، وخاص بها الصيغة التي هي المفرد الذي هو على وزن فعيل أو فعيلة شريطة أن يكون معتلا، مثاله طويل وطويلة، مثاله طويل وطويلة، وقويم وقويمة، وطويل وطويل، كل واحد يجمع على سواه طويل وطويل وطويل وعلى طيوان، وكذلك الطويل والطويل والطويل تقول به طيوان، وكذلك قويم وقويم تقول به طيوان. إذن طيوان، ويجوز أن تقلب الواو وياء فتقول طيان، لأن الواو وقعت إسراء إسراء. ومنه قول الشاعر بلغني أن السماء أذلة وأن أعزاء الرجال طوال، وأن أعزاء الرجال طوال، يعني جمع جمع جمع طويل طويل طويل. إذن طويل وطويل وطويب لا يجمع إلا على هذا الجمع الوقت فعال، فلما يلزمهم أي أن فعالا لازم لهذه الصيغة فلا تخص هذه الصيغة إلى نفس الوقت وجمه فيه طويل وطويلة تبي بما قرب منها وبما حصل بالمحاسن والعاقل. إذا عرفنا في هذه الأبيات نوعا أو حقيقة نوعا آخر من الوقت في عام، وله جموع كثيرة كما رأينا، له جموع كثيرة بلغت 13 بالنسبة للنقيض فيها. وهناك مفردات أخرى يكون فيها جمعا لكن على الثلاث ليس على الثلاث هذا مفردات أخرى يكون فيها جمعا ليس على سبيل فيها. ومن مثلا رجل جمع على رجال، ومن وحداء جمع على وحداء، لكن هذا ليس قياسا وإنما هو مفهوم في التفسير. وبفعول فاعل نحو كبد الصغار من كذا كي الضارب الى اخره. نية جمع الكافي فعول بضم الفاعل والعين مع مثلها. وهذا النوع من ابنية جموع الكافي يضطرب في عدة مفردات. المفرد الاول الذي يضطرب فيه هو فاعل، شريطة ان يكون اسما فاعل هكذا، شريطة ان يكون اسما. مثاله نمير اجمعه على نمور، وكبد اجمعه على بغوث، ووعيد اجمعه على وعود. هذا هو المفرد الاول وهو المشار اليه بقوله وبفعول فاعل نحو كبد يخص. وقوله يخص غالبا اي في الغالب لا يجمع فاعل الا على هذا النوع او على هذه الصيغه وهي وعود. قال كذاك للطالب في فعل من مطلقا، وكذلك يضطرب في مفردات ثلاث وهي فعل وفعل وفعل، بشرط ان تكون اسماء. ويشترط في فعل شرط اخر يذكره المؤلف وهو لا يكون عينه واو. اذا فعل يجمع على فعول بشرط ان يكون عينه غير واو، تكون عينه غير واو يكون اسماء. مثاله جن يجمعه على جنون، جن يجمعه على جنون، بند يجمعه على بنود. اما اذا كان معتل العين مثل حوض بالواو فانه لا يجمع على فعول وانما يجمع على افعال مثلا او على فعال له حيار او احوار. حيار اصله حوار ولكن وقعت الواو مسبوقه بكسره فقلبت ياء فصار شياط. طيب النوع الثالث مما يكون فعول جمعا له هو وهو فعل هكذا يفتح الفاعل وتكون العين بشرط ان يكون اسمه. مثاله درس يجمعه على ظروف وما اشبه ذلك. النوع الرابع الذي يكون فعول جمعا له هو فعل، فعل هكذا وذلك مثل ضرب يجمع على ضروب ولا اشبه ذلك. من هذه الاربع مفردات كلها يكون فعول جمعا لها. المفرد الاول هو فاعل بشرط ان يكون اسم، الثاني فعل بشرط ان يكون اسم وان يكون عينه سالمه من ان تكون واو، الثالث فعلون بشرط ان يكون اسم، والرابع فعل. ثم قال نعم قال وفعلوا له هذا هو المفرد الخامس الذي يكون فعول جمع له وهو فعلوا بالتشريف ومشترك فيه ان يكون اسمه. وذلك مثل اسد اجمعه على اسود، اسد اجمعه على اسود. وربما يشترط في هذا أن تكون لامه صحيحة مثل فتى مثلا فإنه لا يجمع على فعل. إذن هذه خمس مفردات كلها تجمع على فعل. قال ولف وعال فعل الحرف. فقال الآن إلى بناء آخر من سنية الجمع وهو فعل بكسر الفاء سكون العين. فعلان هذا يكون جمعا لمفردات من هذه المفردات الفعال بضم الفاء وكسر العين مع نفسها. وذلك مثل غلام نجمعه على غلمان، وغراك نجمعه على غردان. وقد سبق له مفرد يجمع عليه. ما هو هذا المفرد الذي سبق؟ ها؟ الذي سبق يجمع على فعلان هو فعل مثل فرد يجمع على استيغار ونغر مجموع على نغران نوي المفرد الثالث مجموع على فعلا وهذا من قوله وليك عالم إعلان حصل قال وشاع وشاع هذا هو المفرد الثالث والرابع الذي يجمع على فعلا وفرد المفرد الثالث هو فرد بشرط أن يكون أو أن تكون عينه المعتلة بالواو فرد بشرط أن يكون عينه المعتلة بالواو ذلك الاستفهام يجمع على شيفا وكذلك نون يجمع على مينا وكون يجمع على كيزا وكون وكون ونون وكون المفرد الرابع الذي يجمع على فعلا وفاعلون بشرط أن تكون عينه معتلة فاعلون بشرط أن تكون عينه معتلة كذلك مثل قاع يجمع على قيعان ونقاع وقايعون تحركتين من الخلاف او من امن ها وقيعه وداش يشبعون تيجا ونار يشبعون نيران وما اشبه ذلك وخال يشبعون سيما اذن هذه كم المفرد يجمع على فعلا اربع ذكر المؤلف هنا في هذه الجزئيات ثلاثه وقد سبق ذكر واحد وهو ثم قال وكل ومعنى ظهر قائم يخرج والذي ظهر قائم وكل ما كان على وجهه فعل وإن لعين مثل تاج وخال ونار والذي ظهر حوت وكل من على وجهه فعل معتل لعين بالواو وذلك مثل حوت قال وقل في غيره إذن هو يشيع ويكثر في هذه المفردات ويقل في غيرهما وقد وجد جمعا لغير هذه المفردات التي ذكر المؤلف ومنها ومنها مثلا اخ جمعوا على اخوان لا جمعوا على اخوان ثم قال وفعلاني وفعيل وفعل غير معل العين معلن شامل انتقل المؤلف من هنا الى صيغه الضم هي فعلان بضم الفاعل فعلان يجمع عليه مفردات من هذه المفردات فعل يعني فعل فعل فعل فعل فعل بشرط ان يكون اسم فعل لفتح الفاء اذا كان اسما يجمع على فعلان ذلك مثل بطن يجمع على فقنان وظهر يجمع على ظهران هذا معنى قوله فعلني اسما وكذلك فاعلين اذا كان اسما فانه يجمع كذلك على فعلان ذلك مثل رغيف يجمع على رغفان وكثيب كثيب الرجل يجمع على كتبان رغيف رغفان كثيب هذا معنى قوله وفعلن اسما وفاعيلا وفعل هذا هو المفرد الثالث فعل ايضا يجمع على فعلان ويشترط فيه كذلك ان يكون اسما مثاله نعم ذكر يجمع على ذكران وحمل يجمع على حملان حمل هو خاوة يجمع على حملان كم مفرد من هذا؟ ثلاثة فعلون وفعيلون وفعالون ولا بد أن تكون هذه المفردات اثنان فعل اسم وفعيل وفعال اشترط فيه أن تكون عينهما سالمة من التأليف أما إذا كانت معتلة بالنسبة لفعل مثل فعل مثلا فأنه يجمع على هذا فعل قاعد فقال يجمع على قيعان ثم قال ثم انتقل بنا الى صيغه المغرب سنه يجمع عليه وهو هو على بضم الفاء وفتح العين ومنح الله هو على يكون جمعا مضطردا لكل وصف على وزن فعيل بمعنى فاعل. ويشترط في هذا الوقت أن يكون المذكر عاقل. إذن فعيل إذا كان وصفا لمذكر عاقل وكان بمعنى فاعل بمعنى الذي صدر منه الفعل فإنه يجمع على فعلاء. مثاله كريم، فكريم ورسول وذكرين عاقلين، وهو الآن بمعنى فاعلين. اشترط في المؤلف أيضا شرطين آخرين، وهما أن يكون سالما لامه المتقين ومن الوضعين. فحين تستمر فيه هذه الشروط يجمع على فعلاء، تقول كريم وكريم وكريم ورفاء والأخير والأخير والأخير بخلاء. وهذا معنى قوله وللكريم وبخيل هو على. استغنى عن ذكر الشروط البقية باش للتمثيل لهذا المثال، يشير إلى أنه يشترط في هذا أن يكون وصفا وأن يكون بمعنى فاعلين وأن يكون بمذكر عاقل. أما بقية الشروط فقد ذكرها بقوله ونفى عنه الخلاء في المعلم في المضاعف وفي المضاعف. ذكر الشرطين وهما ان يكون سالما لا من سعيد ولا من لا من الطيب. ثم نبه على ان فعلاء ليس مقصورا على فعيل الذي هو المحسن من العاقلين، بل كذلك يكون جمعا لكل ما ضاها وشابه هذين وهما كريم وبخيل. والذي ظهرهما هو كل وصف اشتمل على غريزة أو ما هو شبيه بالغريزة، اشتمل على معنى هو كالغريزة. كل وصف تضمن معنى كالغريزة فإنه يجمع على وعلى. كذلك مثل عاقلين إنك تجمع على عقلاء، وكذلك شاعر يجمع على شعراء، وكذلك طارش يجمع على خلحاء. فهذا هذه الأوصاف أن الأخير ليس على اسم فاعل وإنما يعرف فاعل، لكن لما تضمن معنى يشبه معنى بخيل وكريم جمعت هذه الشعراء فيها ومع البقيل فيها شعراء وخلحاء ولا شعراء ولم نقرين ما ظهروا. وكذلك ما ظهرنا أجوائي أجوائي الفعلاء جمعا لكل ما ظهر بخيل وكريم. ومضاعته هنا مش في الوزن وإنما هو في المعنى، لأن بخيل يتضمن معنى غريزي في الإنسان، وكريم يتضمن معنى غريزي في الإنسان وهو كرم. فإذا وجدنا وصفا يتضمن ايضا معنى غريزي او كالغريزي في الانسان وان لم يكن على وزن فاعل فان يجمع هذا الجمع. قال ونبى عنه الخلاء في المعللان والمضعف، يشير الى ان فعيلا اذا كان مستقيما لكنه ليس سالما من لام من التعليل والتعريف يوجد لامه المعتزله مضاعفه فانه لا يجمع على فعلاء، ولكن ينوب عن فعلاء فيه افعلاء يكون مجموعا على افعلاء. وذلك مثل شديد، شديد وغصب للرجال العاقلين بمعنى فاعلين، ولكنه مضاعف ان يسمى جمل على افعلاء وقيل فيه اشداء واشتداء. ولم نجتمع لذلك والغنى أول غنى في الآخر فصار أشداء. ومثاله معتل اللام وليه، معتل اللام ولي، فولي هو على وزن فاعل وهو مفعول مذكر عاقل بمعنى فاعل، لكنه لما كان معتل اللام وجد جمعه على فعل بدلا وعلى وقيل به أولياء ولي أولياء. قال وغير ذاك قد، يعني ان الفعلاء قد يكون جمعا لغير هذين المثلين وهما معلم باللام الرباعي، ولكنه قال ومن ذلك مثلا صديق فقد جمعوا على اصدقاء، مع ان صديقا ليس مؤسس للام ولا رباعا، صديق اصدقاء. وكذلك ربما جمع الحقيق على جمع أقاربي، حتى وإن كان الحقيق على المضاعف، لأن لا نقول على المضاعف مشكل واحد، حقيق مع حقيق أحقاء. ومثل ذلك نصيب جمعه على أنفلاء، مع أن نصيب ليس معدل للفامي ولا مضاعف. قال من زي العرضنا في هذه الخليات سواء أخرى المسلمية في المحطرة، وهي أولا فعول، ثانيا فعلان، ثالثا بغلان، ورابعا فعلاء، وخامسا أفعلاء. عرضنا خمسة أفعلاء في جموع الفقه، أولها فعول للمجد، ويجتمع عليه خمس مفردات. المفرد الأول هو نعم، المفرد الثاني فعل، المفرد الثالث فعل هكذا بالخمس، والرابع فعل، والخامس فعل، الخامس فعل بشريك دون مزيد. كم المفرد يجمع على فعول؟ خمس. الأول قلنا فاعل شرط أن يكون الثاني فاعل، نعم فعل بضم الفاعل، والثالث فاعل بفتح الفاعل، والرابع فعل بكسر الفاعل، والخامس فعال بالتشريك وبدون مد. ولكن العلماء اشترطوا في فعل أن يكون سالم العين من الواو، تكون عينه غير واو، فإذا كان واو فإنه لم يجمع هذا الشرط. وكذلك اشترطوا في فعل أن تكون عينه أن تكون لامه صحيحة، هذه خمس مفردات تبين معنى. أما البناء الثاني من الأبنية التي ذكر فيها الأبيات فهو فعلان، ويجمع عليه أربع مفردات. سبق مفرد الأبيات الأولى من الأبيات وهو فعل، المفرد الثاني هو المفرد الثاني من هذه المفردات هو فعل هكذا بضم الفاء، لكن بشرط أن تكون عينه واو، والثالث فاعل بشرط أن تكون عينه معتلة، والرابع فعال، بضم الفاء ومد العين مثل فلان وغلان. هذه أربع مفردات تجمع على فعلان. أما البناء الثالث الذي ذكره هنا فهو فعلان بضم الثالث، وتجمع عليه عدة مفردات، منها من هذه المفردات فعل بشرط أن يكون اسم، ومنها أيضا فعيل بشرط أن يكون اسم، ومنها فعل، إذن هذه كم المفرد؟ ثلاث مفردات، أول منها فعل هو فاعل، والثاني فعيل، فاعل بطل وبرهان، وكلمة بطل وبرهان وبرهان وبرهان، الثاني فعيل وكثير وأثبات، الثالث فاعل وذكر وذكران وحمل وحمل، إذا كم المفرد؟ ثلاث مفردات يشمعوا على فعل. طيب، أما البناء الرابع الذي ذكر المؤلف هنا في هذه الأبيات فهو فعلاء ويجمع عليهم كل وقف على وزن فاعل مذكر عاقل بشرط أن يكون بمعنى فاعل وأن يكون نامل مثال كل وقف فاعل. وأما بناء الخامس الأخير فهو فعلاء وهو يكون جمعا لكل وقف على وزن فاعل بشرط أن تكون لامه معتمدة أو مطاعة. فاعلاء مع نحو فاعل إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ذكر المؤلف رحمه الله نوعا آخر من أنواع بنية الجموع الكثرة وهو فواعل بالمد وفتح الفاعل. فواعل يكون جمعا لعدة مفردات وهي محصورة في سبعة. المفرد الأول من هذه المفردات وهو المشار إليه بقوله فوعل فوعل بشرط أن يكون اسمه فوعل مثل جوهر يجمع على جواهر وكوثر يجمع على كواكب. هذا هو المفرد الأول ويشترط فيه أن يكون اسمه. المفرد الثاني فاعل. المفرد الثاني فاعلة فواعل لفوعلاء وفاعل. المفرد الثاني فاعل فاعل هكذا سواء كان من أو كان يعني وصف فاعل مثاله نعم هذا مفتوح العين فواعل لفوعلاء وفاعل فاعل إذا مفتوح العين فاعل هذا يشترط فيه أن يكون مثل طابع وخاتم يجمع على طوابع وعلى خواتم. أما المفرد الثالث فأشار إليه بقوله فاعل هو للاسم وليس للوصف. الكاهن هو موضع الكتفين كاهن وجائز يجمع على جوائز وعلى كواهن. هذا المفرد قلنا الرابع. المفرد الخامس نعم وحائض ويقصد بحائض كل وصف على كل وصف على وزن فاعل لمؤنث عاقل خال من تاء التانيث فذلك مثل حائض وطالق يجمع على حوائض وطوائق وهو الآن كما نرى وصف لمؤنث عاقل وهو خال من تاء التانيث. النوع السادس صاهر ويقصد به كل وصف لمذكر غير عاقل كل وصف لمذكر غير عاقل وذلك مثل صاهر فتقول في جمعه صواهر وسابق إذا قصدت به الفرق تجمعه على سوابق وهذا معنى قوله وحائض وصاهر وفاعل. هذا المفرد السابع الذي ينقاس فيه سواعي وهو الذي يكون على وزن فاعلة سواء كان وصفا أو كان اسما إذ قد يكون وصفا وقد يكون اسما. مثاله في الاسم ناصبة تجمعه على نواصي النواصي والأقدام. ومثاله في الوصف خاطئة تجمعه على خواطئ وشاعرة تجمعه على شواعر. فهذه سبع مفردات كلها ينقاص فيها فواعل ينقاص فيها فواعل. ثم أشار إلى أنه شذ فواعل جمعا للمذكر العاقل الذي يكون على الفاعل فقال شذ في فارس مهما ماثلا أي شذ فواعل جمعا لوصف على الفاعل المذكر عاقل فاتفق أنه يكون صنقاتا في الوصف الذي يكون لمؤنث عاقل ويكون كذلك منقاتا في الوصف الذي يكون لمذكر غير عاقل. فيبقى إذا كان وصف لمذكر عاقل فإن هذا الجمع يقل فيه هكذا قرر المؤلف رحمه الله ابتداء لبعض المذاهب المشاهد في هذا الباب. وقد ذهب بعض المشاهد الى انه ينقاس ايضا في سائله وان كان لمختلف عاقل، الا ان قياسه دون قياسه في باب فاعل لغيره العاقل ودون قياسه في وقت فاعل الذي يكون يكون هذا اقل وموجود لكنه اقل وقد وجد في الشعر او قول الشاعر واذا قوم راوا يزيد رايت خضع الرقاب نوافذ الابصار خضع الرقاب نوافذ الابصار نوافذ نجمع نافذ ونافذ والان مفهوم لمذكر عاقل. فاحصى بعض النحاة المعاصرين فيه عددا كثيرا مما يدل على وجوده فيه، الا انه ليس بالشهره التي يذكرها في باب فاعل لمؤنث ولا في باب فاعل لغير عاقل. فعلى كل حال فالتواعي من أدمية جمهور كثرة ويكون منقاسا في سبع مفردات أو في سبعة مفردات، المفرد الأول وهو فوعى بشرط أن يكون، المفرد الثاني فاعل كذلك بشرط أن يكون من طابع وخاف، المفرد الثالث فاعل كذلك يشترط في هذا ان يكون اسمه في الحرف العام نافعا، المفرد الرابع فاعل بكسر العين بكسر عين الكلمه يشترط ان يكون ايضا من مثل كاف وجاء، المفرد الخامس وهو كل وصف على وزن فاعل لمؤنث عاقل كحائض وطاهر، والثالث كل وصف على وزن فاعل لمذكر غير عاقل ذلك مثل صاهر وثابت ولاحق، والسابع فاعل سواء كان هذا من او كان وصفا، واما الثامن فهو الذي قال في المؤلف انه شاد فيه فهو فاعل اذا كان المذكر عاقل مقاس بالفعال، وبالفعال اجمعا فعاله وشده كالدائم او ذات يشير بهذا البيت الى بناء اخر من بيت جمهور الفطره وهو فعائل، وهو من صيغ منتهى الجمهور، وفعائل منقاس ومنضبط في كل اسم او وصف، رباعي في كل اسم او وصف رباعي الحرف الثالث منه مدود، اشترط ان يكون الحرف الثالث منه حرف مدود سواء كان مدودا بالالف او الواو او الياء، ويشترط فيه ان يكون مؤنثا في لام تفيدنا للشرط ان يكون رباعيا وان يكون مدودا في الحرف الثالث وان يكون مؤنثا سواء كانت منه معنويا او كانت لفظيا كان مؤنثا من الارضين. إذا هذه الشروط تتوفر في عدة مفردات، تتوفر في عدة مفردات يمكنهم في اللغة عشرة أوجه. من هذه المفردات مثلا من هذه المفردات الممدود لمد الألف، والممدود مثلا لمد الألف قد يكون مفتوح حرف الأول، قد يكون مضموم حرف الأول، قد يكون مفتوح حرف الأول. رساله مثلا في المنصور رساله تجمعه على رسائل، رساله في المنصور سحاب تجمعه على سحاب، و ومثاله في المنظوم ومثاله في المنظوم رجل في عالة دائما فلاتة اسمعه على فلاتة اسمعه على كان وذؤابة اسمعه على ثواب هل يكمل المثال ثلاثة أوزان كلها مع المنزود بيش بالألف إذا المنزود بالألف عندنا فيه ثلاثة أوزان في جيل قد يكون مفتوح الأول أو مضمومه أو مكسوره مفتوح سحابة جمعه سحابة مضموم ذؤابة ثلاثة جمعه ثوارث مكسور رسالة جمعه رسالة هذه ثلاثة أوجه ثم كذلك قد يكون موجودا لماذا؟ للواو هذا موجود الألف فشنا فيه ثلاثة أوجه قد يكون موجودا للواو قد يكون موجودا للواو وهو مكتوب مثاله مثاله وهو ما موجود بخدش للواو مثل حلوبة نعم اجمعه على حلال إشارة حلولة اسمعه أو اسمعه على حلال مثال الممدود بآلياء مثل صحيفة اسمعه على صحابة لكم الوزن هنا خمسة أولا ثلاثة مع الممدود بالآلي واثنان مع الممدود بالواو أو بالآلي وكل هذه الأوزان مقسومة للتاء وتوجد عندنا خمسة أوزان مع المؤنث وغير المقسوم للتاء يوجد عندنا ثلاثة مع الممدود بالواو ممدود بالأسنان وذلك مثل شمال اسمه على شمال رقاب اسمه على عقاء والشمال اسمه على الشمال إذا وجد عندنا مع المنزل بألف مجرد الإنتاء ثلاثة أوزان أول الشمال عظم بألف التي على جهة الشمال أقول فيها شمال المضمون ثالث عقار اسمه على عقار المفتوح شمال اسمعه على على شمال مثال الممدود بالواو عجوز اسمعه على عجائب مثال الممدود بالياء نعم غريب اسمعه على غرائب مثلا لكن بشرط ان تسمي امراه ما غريب هكذا بدون فهذا لا يمكن ان يجمع على ان يجمع على فاذا سميت بامراه قلت به يعني غرائب ولطيف مثلا لو سميت بامراه قلت به لطاف هذه من عشره اوزان موجوده تحت هذا المفرد الذي يكون فاعل اجمع الناس الذي اشار الى المؤمن بقبله وفي فعال اجمع انفعال وشفاه اذا الشبه هنا يدخل فيه عدة مفردات يدخل فيه الممدود بالواو والممدود بالياء ويدخل فيه ما فتوح الفاء ومكسورة الفاء والمضمومة الفاء بفعاح على وشبه قال تائي أو مزاد سواء كان مختومة بالتائي أو مزال التائي والصور أن يكون مؤنثا أي المشروط فيه أن يكون مؤنثا الشفاوي لتائي أو مزال ثم قال الفعال والفعال من أبنية جموع الصورة الفعال والفعالة وهما مقيسان في مفردين أحد المفردين فعلاء سواء كان اسما أو كان وصفا والمفرد الثاني الذي يذكر المؤلف هو كل اسم مختوم بألف التأنيث سواء كانت للإلحاق أو أصلي كانت هنا في الحاقة كانت أصلي إذن فعال وفعال في غزان مجموع مفرد يكونان قياسين في مفردين الأول فعلاء لو كان قلنا وصفا أو نعم مثال اسم في الصحراء فإن تجمع على صحارى أو صحارى ومثال وصف فيه عذراء ويوصف البنت البكر تجمعه على عذراء أو عذراء وأما النوع الثاني الذي يمكن أن يكون مؤلف فهو مصطوم بالآلف الثاني سواء كان مقصورة أو من سواء كان قلنا هذه المقصورة للإلحاق الأصلي مثال ذلك مثلا المقصوم بالآلف الثاني من المقصورة مثاله ذكرى تجمعه على ذكرى أو ذكرى ذكرى ذكرى أو ذكرى وما أشبه ذلك ثم إن فعال أيضا يجمع عليه مفردات أخرى من القرآن وعليه ومنها فعلات ومنها فعلات ومنها فعيلة ومنها فعولة ومنها اسم ذلك الذي يوجد فيه حرف أصلي قد أشيط بحرفين زائدين اسم حرف الله هذا يجمع على هذا الجمع وفعال وهذا معنى قوله وبالفعال والفعالة جمع الحراء والعذراء والقلب باتباع القياس وكل ما شابه عذراء الحراء فلك ان تجمعه على احد هذين الجمعين اما الفعال واما فعال واشار بهذا البيت الى بناء اخر من بنيه الجموع الاخرى وهو فعاليه وهو فعاليون هكذا بزياده الياء المشدده في اخره هذا النوع وهو فعالي ومقيت في كل اسم ثلاثي مختوم بياء زائده لغير النسب زائده لغير النسب او زائده للنسب ولكنها لا تدل على النسب لان النسب صار فيها من الجنسيه ليس فعال قلنا ضابط المفرد الذي يجمع عليه هو كل اسم ثلاثي مختوم بياء زائده اما ان تكون للنسب لكنها قد اهملت واما ان تكون لغير النسب مثال ياء الزائده لغير النسب ياء قصي